بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مطلع هذا اللقاء المبارك. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية. وكذلك نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، كما تظهر أمامكم على الشاشة أرقام وهواتف البرنامج، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم عليها، وكذلك على موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، هذا الدرس المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور عياض ابن نامي السلمي. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح الدرس الجديد مع مراجعة الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كان الدرس الماضي عن الأخبار، تكلمنا فيه عن تعريف الخبر عموما، وهو يشمل أي خبر، سواء كان خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. ثم تكلمنا عن تقسيمات الخبر كما ذكرها المصنف، وقد قسم الخبر إلى من حيث وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. وعرفنا أن المتواتر يفيد العلم، وأما خبر الآحاد فإن الأصل أنه يفيد الظن الغالب، أنه يفيد الظن الغالب، وأن العمل يجب به، فوجود العمل به مقطوع، ولكن من حيث إفادته العلم أكثر العلماء يقولون إن الأصل في خبر الآحاد أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، ولكنه قد يرتقي إلى مرتبة العلم حينما تحتف به قرائن، وهذه القرائن يعني ترتقي به من درجة الظن إلى درجة القطع واليقين. وبالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكروا من هذه القرائن أن تتلقاها الأمة بالقبول، فالحديث قد يكون خبر آحاد رواه واحد أو اثنان عن مثلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما تحتف به هذه القرائن إما بكونه جاء على وفق أحاديث كثيرة أخرى، أو على وفق آيات قرآنية كذلك، أو تلقته الأمة بالقبول ولم يقدح أحد في صحة إسناده ولا في متنه، فإنه حينئذ يرتقي إلى مرتبة القطع ويكون كالمتواتر في هذا الأمر. كذلك بينا الأدلة على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به، وانتقلنا بعد هذا إلى كلام المصنف عن طرق أداء الحديث، طرق أداء الحديث النبوي. أشرنا إشارة عابرة إلى طرق أداء الصحابة للحديث، يعني نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن طرق أداء من دون الصحابة، وبينا أن أعلاها أن يقول الراوي حدثني أو أخبرني، ثم يأتي بعده يعني الأول أن يقول حدثني لأنه قرأ عليه الشيخ، والثاني أن يكون هو قرأ على الشيخ أو قرأ أحد التلاميذ على الشيخ وهو يسمع، ثم تأتي في المرتبة الثالثة أن يجيزه الشيخ ويناوله ك كتابا من كتبه الحديثية ويقول اروا هذا عني، ثم تأتي مرتبة الوجادة وهي التي لم يشر إليها المصنف، ولكن أهل الحديث يذكرونها ويقولون إنها يعني طريق صحيح للنقل. كذلك أشار المصنف إلى أن العنعنة تحمل على أنها من الإسناد، يعني حينما يقول راوي عن فلان الأصل فيه أنه سمعه منه مباشرة، أو أنه يعني قرأ عليه وهو يسمع، ولكنهم يعني تكلموا أيضا في أن هذه العنعنة إذا جاءت عن راو اشتهر بالتدليس، يعني بأنه يروي عن شيوخ لم يعني يروي عن بأسماء شيوخ هو لم يأخذ عنهم ولم يعني يقابلهم، ولكنه قابل من وافق اسمه اسم ذلك الشيخ أو كنيته أو وافقت كنيته كنية ذلك الشيخ، فهذا نوع من التدليس في الشيوخ. يقولون أن المدلس الذي يقول مثلا حدثني فلان وهو لا يعني به ذلك العالم المعروف المشهور، وإنما يعني به شخصا آخر يحمل الاسم نفسه، يقولون مثل هذا التدليس يعني يعتبر نقدا في المحدث، ولهذا يقولون من اشتهر بالتدليس ما تقبل عنه العنعنة إلا إذا عرفنا أنه سمعه من شيخه الذي أسند إليه. فبعضهم ربما قال عن فلان وهو لم يسمع منه مباشرة، وإنما سمع عن من سمع منه، فهذا من حيث الظاهر هو لم يكذب أن هذا الحديث عن فلان، لكنه هو لم يسمعه منه مباشرة. فإذا عرف أو كان هذا من المدلس فإنه لا يقبل. كذلك تكلمنا عن المراسيل وما المقصود بالمرسل عند المحدثين وعند الفقهاء، وكنا قد طرحنا على الأخوة المستمعين والمشاهدين والحاضرين سؤالين. كان السؤال الأول عن الدليل على حجية خبر الآحاد. نعم. هو تحول الصحابة من بيت المقدس من قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة عندما أخبرهم شخص واحد فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. نعم، يعني جاءهم من يخبرهم أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكره. هذا دليل على أنه يجوز أو العمل بخبر الواحد. كذلك استدللنا عليه بإجماع الصحابة وهو دليل أقوى على الحقيقة، إجماع الصحابة، وهذا الإجماع مأخوذ من وقائع متعددة ذكرنا طرفا منها. الدليل السؤال الثاني كان ما المراد بالمرسل عند الصحابة عند المحدثين وعند الفقهاء. نعم، ما سقط منه راوي في أول إسناده، عند المحدثين ما سقط منه الصحابي. ما سقط منه الصحابي، نعم، عند المحدثين يقولون ما سقط منه الصحابي هو المرسل، أو بعبارة أخرى قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. وأما عند الفقهاء فمعناه أوسع، فما سقط منه راو أو راويان، سواء كان سقط الصحابي وحده أو سقط التابعي والصحابي، كل هذا يسمونه مرسلا. نعم، لعلنا ننتقل إلى الدرس الجديد. نطلع الشيخ على الأجوبة العجالة بإذن الله. طيب، أحسن الله إليكم. نقطة شذا من العراق جابت السؤال الأول، الأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. السؤال الثاني، المراد بالمرسل عند الفقهاء أنه طبعا ما طلبنا التعريف نحن، الحقيقة نحن طلبنا دليلا على الحجية، وذكرت الدليل. أنا بس أخذ الدليل على أن خبر الأحاد حجة يحتج به حديث قبيصة بن ذؤيب، وذكرت كامل الحديث. السؤال الثاني، المراد بالمرسل عند الفقهاء أنه من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، أي أنه ما لم يتصل إسناده. نعم. سمية من السعودية جابت عن السؤال الأول، لإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، ومنها أن مجموعة من الصحابة كانوا يصلون في قباء إلى بيت المقدس، فجاءهم من يخبرهم على تحول القبلة إلى الكعبة، فتحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة وقبلوا خبر الواحد، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إجابة السؤال الثاني، المرسل عند المحدثين هو ما سقط الصحابي، أو هو ما سقط الصحابي في إسناده، وعند الفقهاء المرسل هو ما لم يتصل إسناده. عبد الرحيم المغراوي من المغرب أجاب السؤال الأول: حجية خبر الأحد اتفق عليه الأئمة الأربعة وقبلهم أجمع الصحابة رضي الله عليهم على حجية خبر الأحد، وإن كان المخبر واحدا فالقابلة مثلا تقبل شهاداتها هل استهل المولود أم لا، ويرث بشهادتها أو لا يرث. إجابة السؤال الثاني المرسل عن المحدثين: هو ما سقط منه الصحابي وعند الفقهاء ما كان من التابعي، ومراسل الصحابة كلها حجة ومراسل التابعين ليست كذلك إلا ما كان عن ابن المسيب. إيمان الأعظمي كذلك من كندا أجابت عن السؤال الأول وإجابة مختصرة عن السؤال الثاني، ولولا إبراهيم كذلك من السعودية، وسمى نجد من السعودية، ونادية أم نصر الله من المغرب. نشكر الجميع على هذه الأجوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، ونترك المجال لشيخنا الفاضل لبداية درسنا الجديد عن القياس، فتفضل يا شيخنا. قال المصنف نعم إذا شئت أن تقرأ. نعم قال المصنف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا الكلام، هذا الموضوع هو موضوع القياس، وكلامنا الليلة سيكون فيه. الحقيقة أن الإنسان يتحير كيف سيجمع أحكام القياس في محاضرة واحدة أو في درس واحد، مع أنه يحتاج إلى دروس كثيرة، والكتب المؤلفة فيه يعني لا تكاد تحصى. هناك من ألف في العلة وحدها، وهناك من ألف في مسلك من مسالك العلة مجلدا كاملا في مسلك أو طريق واحد من طرق معرفة العلة. ولكن المصنف اختصر الكلام في هذا الدليل، واقتصر على الكلام عن التعريف ثم التقسيم، ثم ذكر بعض شروط كل ركن من أركان القياس. فلعلنا نتابع المصنف في هذا ولا نزيد كثيرا على ما قال. القياس في اللغة بمعنى التقدير، ولهذا يقولون يعني قست الثوب يعني قدرته. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما. معنى رد الفرع يعني جعل الفرع ملحقا بالأصل في الحكم بعلة، يعني بسبب علة أو لأجل علة، فالباء هنا سببية، لأجل علة تجمعهما. فالإلحاق هنا يكون إلحاقا في الحكم، نلحق الفرع بالأصل في الحكم، والسبب في هذا الإلحاق اشتراكهما في العلة. فهذا التعريف ينبئ ويدل على أن القياس لا بد فيه من أربعة أركان. الركن الأول الأصل، والمراد به المقيس عليه. والركن الثاني الفرع، والمراد به الواقعة المطلوب معرفة حكمها التي لم يرد في حكمها نص، وهو المقيس أيضا. وأما العلة فهي المعنى الذي يجمع الأصل والفرع، الذي أناط الشرع الحكم به وعلقه عليه. وأما الحكم فالمقصود به حكم الشرع، إما بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو محرما أو مباحا أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا، كما عرفنا في أقسام الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي. فإذا هذه أربعة أركان لو أردنا أن نطبقها على مثال حتى نعرف كل ركن من هذه الأركان، فإننا نقول إن العلماء مثلا قاسوا الأرز على البر في كونه لا يجوز بيعه بجنسه مع التفاضل. البر ورد فيه نص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل. وفي آخر الحديث قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فهذا فيه نص يعني هذا هو الأصل، الأصل هنا هو البر لأنه قد ثبت حكمه بنص واتفق على هذا الحكم. وأما الأرز فإنه فرع، لأن الذي يريد أن يفتي أو يبين الحكم لا يجد نصا يقول أن الأرز لا يجوز بيعه بالأرز متفاضلا، وإنما يأخذ حكمه من البر، فهذا الأرز يسمى هنا فرعا. وأما الحكم فهو تحريم التفاضل. وأما العلة فإن العلماء اختلفوا في علة الربا في هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد، فمنهم من قال إن العلة هي الطعم، يعني كونه مطعوما، يعني لماذا حرم الزيادة في البر وفي التمر والشعير والزبيب إذا بيع بجنسه؟ قالوا لأنه مطعوم. ومن العلماء من قال بل يجمعهما صفة واحدة هي الكيل، فتكون العلة هي الكيل، فكل مكيل سواء كان مما يأكله الآدميون أو ليس مما يأكله الآدميون فإنه يجري فيه الربا، بمعنى أنه لا يباع بجنسه مع التفاضل. فإذا العلة هنا علة مستنبطة، وصف يجمعهما. إذا نظرت إلى صفة الطعم تجد أن الأرز مطعوم والبر مطعوم وكذلك الشعير مطعوم، فكلها يعني يدخل في هذا الوصف أو يدخل تحت هذا الوصف ويوجد الوصف فيه. فكل ما وجد في هذا الوصف من الحبوب أو الثمار يدخل في هذا. ومن علل بالطعم يقول ليس بشرط أن يكون مكيلا، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه لا يباع بجنسه مع التفاضل، إذا بيع بجنسه لابد من المساواة. هذه أركان القياس الأربعة وهذا مثالها. من أمثلتها أيضا أنواع المسكرات الجديدة التي قد تكون مثلا مصنوعة من غير الأصناف التي كان الخمر يصنع منها، وربما لا تسمى خمرا عند الناس وإنما تسمى بأسماء أخرى، هذه ملحقة بالخمر في التحريم. فالخمر هو الأصل، والمشروبات الكحولية المسكرة هي الفرع، ونجد من الأصل منصوصا على نجد الأصل منصوصا على حكمه، وأما الفرع فإنه ملحق به أو مردود إليه كما قال المصنف رد الفرع إلى الأصل، والمقصود إلحاقه به في الحكم. والعلة هي أن كلا منهما مسكر، كلا منهما مسكر عادة، يعني حتى وإن كان الذي يشربه يقول أنا لا أسكر، لكن ينظر إلى العادة، هل عادة هذا الشراب أنه مسكر؟ إذا كان مسكرا فإن يعني مغيرا للعقل فإنه يلحق بالخمر، والحكم هو التحريم. إذا تبين أن يعني تبينت أركان القياس من خلال هذين المثالين. القياس حجة عند جماهير العلماء، ولم يخالف في حجيته إلا بعض الظاهرية وعدد ممن لا يلتفت إلى خلافهم في الواقع، حتى إن العلماء الحاذقين قالوا لا نعد خلاف الظاهرية ومن معهم خلافا مؤثرا في الإجماع، لأن الإجماع سابق لخلافهم فالصحابة قد أجمعوا عليه. ثم أيضا قالوا إن الدليل على حجية الإجماع على حجية القياس موجودة في القرآن وفي السنة وفي الإجماع وفي العقل أيضا، فقالوا أن القرآن يعني أمر بالاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الألباب، والاعتبار هو قياس الشيء بنظيره، والقرآن أيضا نبه على قياس النشأة الأخرى على النشأة الأولى، يعني على قياس البعث على أصل الخلقة، فكما أن أصل الخلقة لم يكن يعني صعبا على الله جل وعلا فإعادتهم بعد الموت كذلك بل هي أهون عليه. فإذا القرآن نبه تنبيهات يعني على القياس، وأمر بالسير في الأرض والاعتبار، والقياس نوع من الاعتبار، وهو أن نعتبر حالنا بحال غيرنا. يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا حالكم بحال غيركم، فإذا فعلتم مثل فعلهم نالكم مثل ما نالهم، فإن الله ليس بينه وبين الناس نسب ولا قرابة حتى يجامل هذا أو ذاك، وإنما يعني إذا فعل الناس ما يفعله من استحق العذاب استحق العذاب مثله، إلا أن يعفو الله عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا استدل بالقياس في أكثر من موطن. جاءه أعرابي مرة فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأراد أن يقنعه، نظر إليه الصحابة شزرا وكادوا أن يبطشوا به، فقربه منه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: أتحبه لأمك؟ قال: لا. أتحبه لأختك؟ قال: لا. وهكذا يذكر قرابته حتى استلم به من رغبة كانت وريثة الجاهلية، فخرج من عنده وهو يبغض الزنا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب شرع الله. هذا فيه تنبيه على القياس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. يعني كما أنك لا تحبه لأمك فكيف ترضاه لأمهات الناس؟ هل تحبه لأختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. فهذا نوع من القياس. مرة أخرى جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله قد جاء لي ابن أسود، يعني كأنه يعرض بأن هذا ليس ابنه، فهو أبيض وزوجته كذلك بيضاء، والابن جاء على خلاف صورتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها هذا؟ قال: لعله أن يكون نزعه عرق، يعني لعل أحد أجداده كان على هذه الصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وابنك هذا لعله نزعه عرق. فهذا أيضا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على القياس وعلى حجيته والاستدلال به. أما إجماع الصحابة فهذا أيضا شائع منتشر عندهم، وقد نقله أكثر من واحد، وقد نقل ابن تيمية إجماعهم على أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل. وعمر رضي الله عنه كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري يبين فيه شيئا من أحكام القضاء، وكان مما ذكر فيه قوله: قس الأمور واعرف الأشباه، وانظر إلى أشبهها بالحق ثم امضي إليه، يعني انظر إلى أقربها بالحق. وهذا دليل على أنه كان ينبهه على أن القياس من الأدلة التي يستدل بها. الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ ذكر أنه يحكم بكتاب الله ثم بسنة الرسول ثم يجتهد رأيه. والقياس نوع من الاجتهاد، بل هو نوع دقيق مضبوط، وهو أضبط أنواع الاجتهاد. إذا أجزنا الاجتهاد بمعناه العام فالقياس أضبط أنواع الاجتهاد وأقربها للحق والإصابة. ولهذا هناك أنواع أخرى من الاجتهاد خالف فيها بعض العلماء كالمصلحة المرسلة ونحوها، ولكنهم لم يخالفوا في القياس، يعني الحاق النظير بنظيره إذا اجتمعا في العلة. هذه يعني نبذة عن أما العقل فكذلك يدل العقل على هذا، ومن دلالة العقل على ذلك أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تأتي على جميع الوقائع والصور وتبين أحكامها، فهذا يدل على أن بعض الأحكام بينت بالنص وبعضها بين بطريق معنى النص، لأن القياس هو رجوع إلى النص أو هو معقول النص. ولهذا فإن الغزالي وكثيرا من المحققين يقولون: ليس القياس دليلا عقليا وإنما هو دليل نقلي، لأنه معقول النص ومعنى النص. فحينما يأتي النص مثلا على تحريم الخمر، ونعرف أنها إنما حرمت لأجل ما فيها من تغطية العقل وإضعاف الإدراك، فإننا نلحق جميع ما يكون هذا شأنه بها في التحريم، وإن لم نفعل ذلك نكون متناقضين، يكون الشرع حينئذ متناقضا. ولا شك أن الشارع حكيم ولا يمكن أن يكون متناقضا، فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل. هذا من حيث الحكم. انتقل المصنف رحمه الله، المصنف لم يناقش الحكم لأنه قاطع به وموقن به، ولهذا هو نفسه يعني قال في كتابه البرهان إن خلاف الظاهرية لا يلتفت إليه في هذا. انتقل إلى أقسام القياس، فقسمه إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. التقسيمات أظني ذكرت قبل يعني قبل هذه الحلقة أن التقسيم الغرض منه تقريب الشيء إلى الأذهان حتى تتصور على حقيقته، فلهذا نجد التقسيمات مختلفة، فهذا يقسم القياس 3 أقسام وذاك يقسمه 5 أقسام، بل المصنف نفسه قسمه في البرهان إلى 5 أقسام، منها هذه 3 وزاد عليها 2. لكن التقسيمات ينبغي أن يعني ينظر فيها إلى مورد التقسيم، والحقيقة أن الأقسام التي ذكرها المصنف هنا يعني جعل قياس الشبه قسيما لقياس الدلالة وقياس العلة عليه ملحظ، ولهذا الرجوع في التقسيمات إلى ما قاله الآمدي أدق وأفضل. فهي هناك تقسيم باعتبار مناسبة العلة وعدم مناسبتها، هذا يقسمون القياس بالنسبة له إلى قياس علة وقياس شبه، وقياس طرد هذا مهمل ومتروك، فيقولون قياس العلة ما كانت العلة فيه مناسبة يعني وصفا مناسبا، وقياس الشبه ما كانت العلة فيه تستلزم المناسبة أو توهم المناسبة ولكننا لا نجزم بحصول المناسبة فيها. وأما قياس الطرد فإنه نجزم بأنه لا مناسبة فيه. وهناك تقسيم باعتبار النص على العلة أو على يعني الوصف الجامع، هل يذكر الوصف الجامع في القياس أو لا يذكر، فهذا يقسمونه إلى قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل هذا لا يحتاج معه إلى ذكر العلة، يعني نقول مثلا القرآن نص على أن حد الأمة إذا زنت نصف حد الحرة وهو 50 جلدة، فقال فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، ثم نقول والعبد في معنى الأمة، لا نحتاج إلى أن نقول الجامع بينهما ما هو، هل هو الرق أو يعني غير هذا الوصف وصف آخر، وإنما نقول هذا في معناه لعدم الفارق بينهما. كذلك حينما نلحق مثلا الأرز بالبر يمكن أن نتجاهل العلة ولا ننظر إليها ونقول لا فرق بين الأرز وبين الأصناف 4 المذكورة في الحديث، ليس هناك فرق، إذن هو مثلها تماما في حرمة المفاضلة. هذا يسمونه قياس في معنى الأصل. النوع الثاني هو قياس علة، هو الذي ننص فيه على العلة يعني تذكر فيه العلة وتكون العلة ظاهرة فيه. القسم الثالث قياس دلالة، هو الذي لا تذكر فيه العلة وإنما يذكر فيه دليل العلة أو يشار فيه إلى التلازم بين الأصل والفرع في الوجود وفي العدم. ثم إنهم يجعلون قياس الشبه جزءا من قياس العلة، من قياس الدلالة، يجعلون قياس الشبه داخلا في قياس الدلالة، وهذا هو الذي فعله أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وفي شرحه، والمصنف نفسه في البرهان أيضا قال إن قياس الشبه هذا قد يكون ملحقا بقياس الدلالة وقد يكون ملحقا بقياس العلة. لكن لعلنا نأخذ يعني ما ذكره المصنف هنا ونعتمده ونكتفي به، فيكون قد ذكر 3 أقسام من أقسام القياس، وإن كان مورد التقسيم ليس واحدا الحقيقة إلا إذا نظرنا إلى ترتيبها في القوة. إذا كان المقصود ترتيبها في القوة فنعم، أقواها قياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. وهذا الكلام أشار إليه المصنف في آخر كلامه، فإنه يعني أشار إلى أن تقسيمه هذا تقسيم للقياس من حيث قوته ومرتبته، وهو قد ذكر في البرهان قسمين آخرين أعلى من هذه الأقسام الثلاثة. فهو قد ذكر ثلاثة أقسام هنا، هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وهناك ذكر خمسة أقسام، يعني زاد قسما هو الأول والثاني، زاد قسمين الأول والثاني، فقال أن الأول هو القياس الأولى، ما يعرف بقياس الأولى، أو يسميه بعضهم أو يسميه الأكثر الحقيقة بفحوى الخطاب، فحوى الخطاب أو التنبيه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قال هو المنصوص على علته، فهنا لم يذكر هذين القسمين، كأنه أراد أن يسير على يعني مصطلح من يقول أن هذه ليست يعني من أقسام القياس، ولأنها لا تقبل الخلاف، وإنما الخلاف فيما في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها. على أي حال، هو سيذكر التعريف الآن، وسنسمع تعريفه لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، لكن أردت أن أبين أن طرقهم في التقسيم تختلف، فبعضهم ينظر إليها من حيث القوة فيرتبها إلى خمسة أقسام، ويدخل فيها ما نعرفه نحن بمفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، ومنهم من لا يدخل هذا في الأقسام ويعد ما عداه، ومنهم من ينظر إلى مناسبة العلة وعدم مناسبتها، فيتغير التقسيم تبعا لمقصد من قسم. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. بدأ في تعريف كل قسم، فعرف قياس العلة عنده، عرف قياس العلة بأنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، فكأنه يقول قياس العلة عندي ما قطعنا فيه بإلحاق الفرع بالأصل، أثبتنا الحكم للفرع فيه قطعا لأن العلة موجبة للحكم. هذه العلة الموجبة للحكم قد تكون من باب مفهوم الموافقة، والشافعية يسمونها قياسا، يسمونه قياسا، يسمون مفهوم الموافقة قياس الأولى، ويسمونه القياس الجلي أحيانا. والمقصود به أو مثاله، لعل نحن مر معنا أظن إشارة إليه، مثاله قياس ضرب الوالدين على التأفف منهما، الله جل وعلا قال: فلا تقل لهما أف. قالوا لو قسنا الضرب وقلنا ما دام نهى عن التأفف فالضرب مثله من باب أولى محرم، يقولون هذا نوع من القياس، فهذا قياس موجب، يعني لا يمكن أن يقبل فيه الخلاف، لا يمكن أن يقبل فيه الخلاف، وإن كان قد خالف فيه بعض الظاهرية، خالفوا فيه ظاهريا وإلا فالحكم موافقون عليه، ولكنهم يقولون ما استفدناه من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. هذا يعني تكون العلة فيه دالة على الحكم قطعا، هذا النوع من القياس قال هو قياس العلة، والحقيقة أن قياس العلة أوسع من هذا، قياس العلة أوسع من هذا، يعني كل ما صرح فيه بالعلة سواء نص عليها الشرع أو استنبطها المجتهدون يسمى عند أكثر الأصوليين قياس علة. لكن المصنف هنا كأنه أراد أن يخص القياس الجلي أو قياس الأولى أو القياس المنصوص على علته، يخصه باسم ويسميه قياس العلة، وما عداه يعطيه اسما آخر. فإذا قياس العلة في تعريفه الحقيقي هو ما كان الجامع فيه بين الأصل والفرع علة، إما منصوص عليها وإما مستنبطة، يعني يشمل المنصوص عليه والمستنبط. المصنف هنا يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والعلة الموجبة للحكم يمكن أن تصدق على العلة المنصوص عليها نصا، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فقالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين والطوافات دليل على أن كل من ما يطوف علينا من الدواب والحشرات ليس بنجس، لأنه يصعب التحرز منه، فتدخل الفأرة مثلا تقاس عليها ويقال أنها ليست بنجسة، يعني سؤرها ولعابها ليس بنجس، فلو أكلت من الشيء ما نقول أنه تنجس، فيعني ألحقوا بها، ألحقوها بالهرة لأنه قد نص على العلة وقال لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكأنه يقول كل ما يطوف عليكم من الأشياء الأليفة والتي يصعب التحرز منها فليس الأصل فيها النجاسة، بل هي طاهرة ما لم تتنجس بعارض آخر مثلا قبل الوقوع في الطعام أو قبل دخولها الولوغ في الطعام أو قبل أن يعني تمر بالشراب وما أشبه ذلك. فهذا القسم الأول قال سميه قياس العلة. أيضا هنا ملحظ على قوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، جمهور العلماء لا يقرون القول بأن العلة موجبة للحكم. لماذا؟ يقولون لأن الذي أوجب الحكم هو الله جل وعلا، والعلة كاشفة ومعرفة فقط، هي تعرف الحكم وليست هي الموجبة أو الموجدة للحكم، ولهذا يعني لا يستحسنون تعريف المعتزلة لها بأنها الباعث على الحكم. يقولون الشرع ما في شيء يبعثه على أن يشرع هذا الحكم، فلهذا عبروا عنها كثيرا بالعلامة أو بالمعرف. بعضهم توسط حينما تكلم عن العلة وتعريفها، قال أنا أعبر بتعريف يصلح أن يعني يعرف به المعتزلي ويصلح أن يعرف به غيره من أهل السنة، فقالوا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الله الحكم عليه أو رتب الحكم عليه، وصف ظاهر منضبط رتب الله الحكم عليه أو رتب الشارع الحكم عليه، بمعنى أنه جعل الحكم مرتبطا به، إن وجد وجد الحكم وإن عدم إن عدم الحكم، فلا يكون هو الموجد لكن هو في الواقع علامة ومعرف للحكم، قد يعني يسمى باعثا باعتبار أنه يبعث المكلفين على الامتثال وليس يبعث الشارع على أن يشرع، وقد يسمى يعني علة من جهة أنه مقصود للشارع، يعني هو مقصود الشارع، أن الشارع حينما شرع هذا الحكم قصد كذا قصد كذا، هذا القصد نحن نعرفه إما بالنص عليه وإما بالمناسبة وإما بطرق أخرى لم يتعرض لها المصنف هنا، وإنما تعرضت لها الكتب الأخرى المطولة، يعني تعرضت لكيفية معرفة العلة. إذن المصنف يقول أن قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، فظاهر كلامه يقول أن قياس العلة عنده هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو كان الحكم فيه ثابتا من باب أولى مثلا، هذا يسميه قياس علة. وأما قياس الدلالة فقد ذكر تعريفا يقرب من تعريف غيره من الأصوليين، فقال قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هذا عند كثير من الأصوليين هو أحد أنواع قياس الدلالة، يعني هو نوع من أنواع قياس الدلالة، وقد يكون هو أشهرها وأكثرها تداولا. ما مثال قياس الدلالة؟ يعني قياس العلة عرفنا حينما ينص على العلة ونلحق فرع بأصل في هذه العلة، والأمثلة التي ذكرناها قبل قياس النبيذ أو أي مسكر على الخمر، وقياس الأرز على البر، هذه كلها من قياس العلة. قياس مثلا الفأرة على الهرة أيضا هو قياس على علة منصوصة، لكن قياس الدلالة ما مثاله. مثال لما ذكر قال الحاق النظير بنظيره، أو قال قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. هذا يعني مثل قول الفقهاء مثلا في غير المسلم، في النصراني مثلا يقولون عنه صح طلاقه فيصح ظهاره، يعني إذا وقع خلاف في أن النصراني مثلا هل ينعقد الظهار منه لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم أتونا وتحاكموا إلينا، هل نحكم بينهم بمثل ما نحكم فيه بين المسلمين، أو نقول هذا ليس بمسلم فلا يعني نطبق عليه هذا الحكم؟ قالوا ما دمنا نصحح نكاحه ونصحح طلاقه فلنصحح ظهاره، فالظهار نظير الطلاق، صح ظهاره فيصح، صح طلاقه فيصح ظهاره. هذا نوع من الاستدلال على العلة، يعني هو هنا لم يذكر العلة، لم يذكر العلة، وإنما ذكر تشبيه حكم بحكم، أو شبه الظهار بالطلاق، وقال ما دام أن الطلاق يصح فالظهار مثله. هذا كثير في كتب الفقهاء، ويعني بعض طلاب العلم حينما تقول مع مثال قياس الدلالة يقول والله صعب التمثيل له، صعب ما ورد له إلا مثال أو مثال، لا الأمثلة كثيرة جدا. إذا عددنا يعني الحكم لأحد النظرين بالآخر هو تعريف قياس الدلالة، أو هو جزء من قياس الدلالة كما يقوله الأكثر، فمعنى هذا أن كثيرا من كلام الفقهاء هو من هذا النوع، هو من قياس الدلالة. كذلك قد نستدل بالشيئين المقترنين، يعني على بوجود أحدهما على وجود الآخر، يعني نستدل مثلا بوجود الكفارة على وجود الدية، نقول مثلا من وجبت عليه دية الخطأ وجبت عليه كفارة القتل، إذا وجبت عليه، لأن الله تعالى قرن بينهما فهما عند العلماء سواء، فلهذا يقولون من وجبت عليه دية قتل الخطأ وجبت عليه الكفارة، فلا يمكن أن نوجب الكفارة ولا نوجب الدية، أو نوجب الدية ولا نوجب الكفارة. هذا أيضا استدلال بشيئين بأحد الشيئين على الآخر، أحد الشيئين المتلازمين. كذلك من أمثلته الاستدلال على أن الوتر ليس بواجب بأنه يؤدى على الراحلة من غير يعني حاجة إلى النزول، الاستدلال يعني جعلوا يعني من خصائص الوتر، من خصائص السنة أنها تؤدى على الراحلة مع إمكان النزول عنها والصلاة إلى القبلة مثلا، فقالوا ما دام أن الوتر يؤدى على الراحلة مع إمكان النزول من غير مشقة فهذا دليل على أنه ليس بفرض وليس بواجب، وإنما هو سنة. كذلك سجود التلاوة، سجود التلاوة استدلوا على سنيته بأنه يؤدى على الراحلة من غير عذر، يعني هناك من يقول أن سجود التلاوة واجب، فالذين قالوا أنه سنة نقول يقولون نحن نستدل عليه بقياس دلالة، كيف تصوغونه؟ قالوا أنه يؤدى على الراحلة من غير عذر، فهذا دليل على أنه مندوب قياسا على المندوبات الأخرى التي تصلى على الراحلة، فليس بواجب، لو كان واجبا ما جاز أداءه على الراحلة مع إمكان النزول. طبعا هناك فرق بين رواحلهم قديما يمكن النزول عنها بسهولة، بينما رواحلنا الآن إذا كانت طائرة ليس بإمكانه أن ينزل ويصلي مثلا على الأرض، فالحكم لا يعني تخلط هذا بذاك. فهذا هو يعني النوع الثاني، وهو قياس الدلالة، يعني يكون نلحق أحد النظيرين بالآخر من غير أن نذكر علة، ما نحتاج إلى ذكر العلة، وإنما نلحق أحد النظيرين بالآخر، أو نلحق أحد المتلازمين بالآخر، يعني يقولون مثلا العبد ما يجبر على ابتداء النكاح فلا يجبر على الطلاق، العبد ما يجبر على ابتداء النكاح فلا يجبر على الطلاق، فهذا دليل على لماذا قالوا كالحر في هذا، هو يشبه الحر لأن هذين الحكمين متلازمان، فإذا لم نجبره على الابتداء لم نجبره على حل النكاح وإنهائه، فهذا نوع من قياس الدلالة. المصنف رحمه الله ذكر أو أشار إلى تعريف آخر قد يكون أجمع من تعريف الأول، تعريف الأول ذكره بصورة مبسطة قال هو يعني الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، لكن هو أشمل من هذا بدليل أن قلنا قد نستدل بالخصيصة بخاصية الشيء عليه، كما استدللنا بكون الوتر يؤدى على الراحلة على كونه غير واجب، فمن خصائص الواجب أنه لا يؤدى، من خصائص الصلاة الواجب أنها لا تؤدى على الراحلة، فعرفنا أن الوتر ليس بواجب لما وجدت فيه خصيصة تخالف خصيصة الواجب. المصنف هنا قال وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كأنه أراد أن يعني يشرح هذا بأوسع، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أراد أن يفرق بينه وبين قياس العلة عنده، لأنه قال العلة هناك موجبة للحكم بمعنى أنها علة جامعة إما منصوص عليها وإما متفق عليها، موجبة للحكم يعني الحكم ملازم لها حتما لا يتخلف عنها، أما في قياس الدلالة فليست هناك ملازمة يعني بين، ليست هناك علة الحقيقة مذكورة منصوصة عليه في قياس الدلالة، وإنما يذكرون ما يدل على العلة ولا يذكرون العلة نفسها. هذا التعريف قد يكون أراد به أن يعني يغاير أو يبين الفرق بين هذا النوع والنوع الذي قبله على طريقته هو. أحسن الله عليكم الشيخ. الآن النوع الثالث يا شيخ. قياس الشبه. قال المصنف رحمه الله وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. نقف عند الشيخ ولا لعلنا نقف هنا عند هذا. ذكر المصنف هنا قياس الشبه وتعريفه، فيه شيء من لابد من التسامح في العبارة، في المختصرات لابد من التسامح في العبارة لأنهم قد يحذفون بعض الكلمات للعلم بها، فقال قياس الشبه هو الفرع. طبعا أي ناظر في هذا يقول كيف نقول قياس الشبه هو الفرع؟ القياس عرفناه بأنه الحاق الفرع أو رد الفرع إلى الأصل، فهو مراد هنا الحاق الفرع، الحاق الفرع المتردد بين أصلي بأكثرهما شبها به، هذا هو تعريف يعني الواضح. قياس الشبه الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها، يعني إذا كان عندنا فرع يتردد بين أصلين وحكم الأصلين مختلف، هل نلحق بهذا الأصل أو بذاك الأصل؟ فوجدناه يشبه هذا في صفتين ويشبه ذاك في أربع صفات، نلحقه بما هو أكثر شبها به. هذا هو تعريف كثير من الأصوليين لقياس الشبه، وبعضهم يجعل قياس الشبه أعم من هذا وأشمل، لكن لعلنا نكتفي بهذا طلبا للاختصار. يقول هو الفرع المتردد بين أصلين، طبعا هو أراد أن يعني يقرب للأذهان فقط وليس يعني مراد هنا الحد بمعناه الصحيح، ولهذا يعني الشراح والذين يعني نظروا في هذا الكتاب كلهم قالوا هو الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها، لأن القياس الشبه هو نوع من القياس فلا بد أن يأخذ صفات القياس، فإذا تعريف قياس الشبه هو الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها. ما مثاله؟ قالوا مثاله أن المذي مثلا، المذي وهو سائل يخرج من الإنسان قبيل الشهوة، متردد بين أن يلحق بالبول فيكون نجسا وبين أن يلحق بالمني فيكون طاهرا عند من يرى أن المني طاهر. فلهذا قال هو متردد بين هذين الأصلين. فالذين ألحقوه بالبول قال هو أكثر شبها بالبول، يعني يشبه البول في الصفات أكثر، فلهذا نلحقه بالبول ونقول هو نجس. يعني لماذا يكون ملحقا بالبول؟ قالوا لأنه لا يتكون منه الولد، ولأنه يخرج مع مخرج البول نفسه فيلحق بالبول فيكون نجسا، وبهذا يقولون يجب غسله إذا أصاب الثياب. بعضهم قال هو ملحق بالمني، وقالوا لأنه أيضا لا يخرج إلا قبيل يعني إلا مع الشهوة فهو يشبه المني فيلحق بالمني فيكون طاهرا. فهذا النوع من القياس سواء أخذنا بقول هؤلاء أو بقول هؤلاء هو قياس شبه. بعضهم يسمي هذا قياس غلبة الأشباه، يقول هذا اسمه قياس غلبة الأشباه وليس بقياس الشبه، ويذكر تعريفا آخر لقياس الشبه. كذلك من أمثلته يقولون العبد القن المملوك متردد بين أن يلحق بالبهيمة أو يلحق بالإنسان، مثلا فيما إذا جنى عليه جان وأصبحت قيمته كثيرة مثلا أكثر من الدية، هل نلحقه بالمملوكات من حيوان وغيره ونقول تثبت قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو بلغت 4 ديات من ديات الحر؟ هذا قال به بعضهم، وبعضهم قال لا هو أشبه بالحر لأنه مسلم مكلف مخاطب بالعبادات، فلهذا هو أشبه بالحر فنلحقه بالحر ونوجب فيه ما نوجب في الحر. نلحقه بالحر مثلا في التملك، في تملك ما على ظهره مثلا من الثياب وما أشبه ذلك. إذن العبد في المسائل الفروع المختلف فيها التي تتعلق بالعبد، هل نلحقه بالحر أو نلحقه بالمملوكات؟ من قاسه على الحر فقياسه قياس شبه، ومن قاسه على غيره من المملوكات فكذلك قياسه قياس شبه، لأن هذا فرع تردد بين أصلين فألحقناه بأقربهما شبها. قال انتقل بعد هذا إلى شروط القياس وآثر أن يذكر بعض هذه الشروط، فذكر لكل ركن من أركان القياس شرطا واحدا، فقال من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، والمناسبة هنا المقصود بها المواءمة أو المشابهة، لكنه لم يرى أن يعبر بالمشابهة حتى لا يعني يقال أنه لابد أن يكون شبيها له أو مثيلا له، وحتى لا ينصرف الذهن إلى التشابه في الشكل، فعبر بالمناسبة يعني أنه يمكن أن يكون من ضمن يعني أو يكون قريبا وملائما للأصل. قال من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، الأصل لابد أن يكون ثابتا بدليل اتفق الخصمان عليه، أما كونه ثابتا بدليل فهذا لا خلاف فيه، وأما شرط الاتفاق بين الخصمين أو زيادة الاتفاق بين الخصمين فهذا رأي للمصنف. وبعض العلماء يقولون إذا ثبت الأصل بدليل لا يهمنا مخالفة من خالف، فمثلا يقولون ثبت عندنا نجاسة سؤر الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه 7، فلنا أن نقيس على الكلب الخنزير مثلا من النجسات نقيس عليه، ولو خالف الإمام مالك وقال أنا لا أوافق على أن سؤر الكلب نجس لا يهمنا خلافه لأنه وارد فيه نص. ومن العلماء من قال ليس لك أن تستدل بالقياس على من يخالفك في حكم الأصل، بل لا بد أن يكون حكم الأصل محل وفاق بين المتناظرين أو بين المجتهدين إذا أراد أحدهما أن يستدل على الآخر بالقياس. أما إذا أراد أن يستدل لنفسه بالقياس فلا بأس أن يستدل به ولو خالفه من خالف، لأن هناك فرق بين أن تستدل أنت بالقياس لنفسك لتصل إلى الحكم، وبين أن تستدل لتقنع خصمك. إذا كان استدلالك لإقناع الخصم لابد أن يكون الخصم موافقا على حكم الأصل. أما إذا قلت سؤر الكلب نجس ونقيس الخنزير على الكلب، فقال من قال لك أن سؤر الكلب نجس؟ أنا عندي أن سؤر الكلب ليس بنجس مثلا، فكيف تأتي وتقيس الخنزير وتقول إذن الخنزير؟ هذا لا تستطيع أن تستدل عليه بالقياس حتما إذا كان يخالفك في حكم الأصل. فالشرط الذي ذكره هنا مقبول إذا كان في باب المناظرة بين خصمين، وأما من باب الاستدلال للمجتهد، باب النظر للمجتهد، فله أن يستدل ولو كان يعني الخصمان مختلفين في الحكم. ثم قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. ما معنى اضطراد العلة؟ معنى اضطراد العلة أن يوجد الحكم كلما وجدت، هذا معنى اضطراد العلة. معنى اضطراد العلة أن يوجد الحكم كلما وجدت، عكس الاضطراد النقض، أن تنتقض العلة. كيف تنتقض العلة؟ أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم نقول العلة هنا منتقضة. ما مثال العلة المضطردة وما مثال العلة المنتقضة؟ مثال العلة المضطردة حينما نقول علة القتل، علة القصاص مثلا، القتل عمدا عدوانا، القتل عمدا عدوانا، هذه الصفات الثلاث إذا وجدت وجد القصاص، فحينئذ نقول هذه علة مضطردة، كلما وجد القتل عمدا عدوانا حكم بالقصاص. لكن ما مثال العلة المنتقضة؟ قالوا مثلا لو عللنا القصاص بالقتل فقط من غير أن نصف بكونه عمدا، فإن هذه العلة منتقضة. يقال القتل يحصل من صاحب الحق مثلا فلا يوجب قصاصا، القتل يحصل للصائل المعتدي فلا يجب القصاص، القتل مثلا يحصل للمعتدين لدفعهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ولا يحصل قصاص، فكيف تقولون أن القتل هو علة القصاص؟ تنتقض العلة هنا، تكون منتقضة بمعنى أنه وجد القتل ولم يوجد القصاص أو لم يحكم بالقصاص، بل هذا الذي يجري القصاص، الدولة مثلا المسلمة تعين مثلا من يقوم بالقصاص، أحيانا لا يستطيع الولي أن يمارس القصاص بنفسه وإنما تقتص له الدولة بواسطة شخص معين، هذا الشخص الذي يقتل القاتل هل نقتص منه؟ أبدا ما نقتص، مع أنه قد قتله. فهذه العلة منتقضة بمعنى أنها يعني وجدت ولم يوجد الحكم، هذا الانتقاض اللفظي، يعني المصنف قال تنتقض لفظا ولا معنى. أما الانتقاض المعنوي فهو الذي يعرف بعدم الانعكاس، يعرفونه بعدم الانعكاس، حينما لا تنعكس تطرد ولكنها ما تنعكس، هذه يقولون إنه يعني يكون أيضا عند المصنف يكون نقضا. كيف نعرف عدم الانعكاس؟ قال مثلا لو عللنا جواز الفطر في السفر بالمشقة، فإننا نقول هذه العلة منتقضة معنى. كيف منتقضة؟ قال من حيث المعنى تنتقض. كيف هذا؟ قال إنها قد توجد ولا يوجد الحكم، قد توجد ولا يوجد الحكم، وقد تنعدم ويوجد الحكم، والذي يهمنا هو انعدامها مع وجود الحكم. طيب يعني تنعدم مع وجود الحكم، يعني مثل ماذا يمثلونه قديما؟ يقولون مثل الملك المرفه، يعني الذي عنده وسائل ترفيه، فهذا السفر ما يشق عليه، مع هذا يجوز له الفطر. الآن الحمد لله السفر أيضا في كثير من الأحيان ما يكون فيه مشقة، ومع هذا يجوز الفطر للمسافر مثلا بالطائرة. فالعلماء يقولون بأنه يجوز الفطر للمسافر بالطائرة مع أنه ربما لا يشق عليه، بل الغالب أنه ما يشق عليه الصيام في مقصورة مكيفة، فهنا المشقة غير موجودة مع أن الحكم وجد، المشقة غير موجودة والحكم موجود. هذا انتقاض للعلة من حيث المعنى، انتقاض للعلة من حيث المعنى. كذلك لو عللنا الزكاة وقلنا علة وجوب الزكاة، قلنا علة وجوب الزكاة هو نفع الفقراء مثلا أو سد حاجة الفقراء، سيعترض علينا آخر ويقول كيف تقولون هذا ثم تقولون إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، أما بقية الجواهر التي ليست بذهب ولا فضة وهي أغلى ثمنا من الذهب والفضة لا زكاة فيها. فحينئذ تكون العلة منتقضة من حيث المعنى، هذا نقض العلة من حيث المعنى، هذان مثالان لنقض العلة من حيث المعنى. وأما الأول انتقاضها لفظا، وقوله لفظا يعني لفظا ومعنى، ليس المقصود أنها لفظا فقط وإنما لفظا ومعنى، وهنا معنى فقط. طيب نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا الفضل. إذا نحن الآن أخذنا شرط الفرع وشرط الأصل وشرط العلة، نكمل الشيخ المتن. لا بس نعم. طيب. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو مجلوب للعلة. كعادته مثل ما ذكر هناك يعني شرطا واحدا لكل واحد من أركان القياس، قال: ومن شرط الحكم، وهو يعني ينبه إلى أن هناك شروطا أخرى لكل فرع من هذه الفروع، يعني قال من، ومن للتبعيض، قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. هذه العبارة المقصود بها أن العلة لابد أن تكون مشابهة للحكم في النفي وفي الإثبات، فإن كانت منفية فالحكم يكون منفيا، وإن كانت مثبتة فالحكم يكون مثبتا، أو بعبارة أخرى في الوجود والعدم. فحينما تكون العلة عدمية يمكن أن يكون الحكم عدميا، وحينما تكون العلة وجودية يكون الحكم وجوديا. وكثير من يعني وبعض الشراح ربما غفل عن مراد المصنف هنا. هذا الشرط طبعا قاله المصنف وهو محل خلاف بين العلماء، فجزء منه الحقيقة هو الذي محل خلاف، يعني كون العدم لا يعلل يعني يعلل بالوجود أو يعلل بالعدم، هذا يحكي الآمدي الاتفاق عليه، أن الوجود يعلل بالوجود والعدم يعلل بالعدم، ولكن الوجود لا يمكن أن يعلل بالعدم، يعني ما نقول وجد هذا الشيء لعدم كذا، هذا قاله يعني كثير من العلماء، وقالوا إن الوجود لا يمكن أن يعلل بالعدم، أما الوجود بالوجود والعدم بالعدم فهذا أمره سائر. المصنف هنا يقول أنه يعلل الوجود بالوجود والعدم بالعدم، ويقول أنه لابد من يعني التساوي بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا حينما نذكر علة وجودية، يعني هذا الحكم وجد أو هذا الفرع وجد فيه الوصف الفلاني فيوجد فيه الحكم الفلاني، إن عدم فيه الوصف الفلاني ينعدم فيه الحكم. يعني نقول مثلا هذا ليس بتراب، مثلا لو قيل مثلا ما رأيكم في التيمم بالمسك، تراب المسك، فلو قال قائل هذا ليس بتراب فلا يجوز التيمم به، تجد هنا الحكم عدمي أنه لا يجوز، معنى عدمي يعني مسبوق بالنفي، والوصف الذي عللنا به أيضا عدمي ليس بتراب، هذا هو الوصف الذي عللنا به أنه ليس بتراب. نقول هذا مثلا العقد ليس بصحيح فلا تترتب عليه آثار، فقولنا ليس بصحيح هذا تعليل عدمي، وقولنا في الحكم لا يترتب عليه الملك أيضا حكم عدمي، فرتبنا العدم على العدم. حينما نقول هذا عقد مكتمل الشروط والأركان فتترتب عليه آثاره، العلة وجودية والحكم وجودي، نقول مثلا السرقة علة بالقطع، السرقة من الحرز علة بالقطع، القطع وجودي والسرقة وصف وجودي، هذا تعليل موجود بموجود. كذلك مثلا قد نعلل الوجود بالعدم أحيانا، فعندنا التعليل بالشروط، مثلا حينما نقول إن عدم الشرط، إن عدم الشرط فإن عدم الحكم المشروط به هذا تعليل عدم بعدم، اختل الشرط فانتفى الحكم، نقول انتفت الطهارة فانتفت صحة الصلاة، هذا عدم بعدم. لكن حينما نعلل مثلا انعدام الحكم بوجود المانع، كيف هذا؟ نقول وجد المانع مثلا فانعدم الحكم في الإرث مثلا، نقول وجد الرق مثلا، هذا وجودي، وجد الرق فانعدم الإرث، هنا عللنا العدم بالوجود. إذا عللنا بالموانع نكون قد عللنا العدم بالوجود، نكون قد عللنا العدم بالوجود. وإذا عللنا بانتفاء الشرط، أي شيء نعلل بانتفاء الشرط نقول انعدم الشيء لانعدام شرطه، عللنا العدم بالعدم، فاتفق الحكم عدمي والعلة عدمية. مثال الوجودية مع الوجودية عرفناه، مثال الوجودية مع العدمية أيضا قلنا وجد المانع فانعدم الحكم، الحكم هنا عدمي والعلة وجودية. فهذا يعني قول من يقول أنه يمكن أن نعلل الوجود بالعدم والعدم بالوجود ولا إشكال ولا يشترط هذا الشرط. المصنف يقول إذا كانت العلة وجودية يكون الحكم وجوديا، وإذا كانت العلة عدمية يكون الحكم عدميا، ونحن ضربنا أمثلة لهذا. زاد على هذا ثم قال فإن وجدت العلة وجد الحكم، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا هو الذي سميناه قبل بالاضطراد. فكلامه هنا لا يضيف جديدا، يعني وإنما أراد أن يعلل لماذا قلنا إن الحكم يتبع العلة، أو يكون كل منهما بصفة واحدة، العدمي بالعدمي والوجودي بالوجودي. فقال إن هذا لأجل أن العلة هي متبوعة والحكم تابع، قال إذا وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. كرر هذا كأنه يعني يميل إلى تعريف العلة بأنها الباعثة على الحكم أو المثبتة للحكم، بينما كما ذكرت لكم الصحيح عند الجمهور أن العلة ليست هي الجالبة للحكم، وإنما العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم، أو الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع الحكم عليه أو رتب الحكم عليه، وليست هي الجالبة بعينها استقلالا، ولكن الشرع جل وعلا هو الذي جعلها علامة على هذا الحكم، وجعل وجودها دليلا على وجود الحكم. قال والحكم مجلوب، هذا يعني كأنه يقول معلول، الحكم هو المعلول و العلة متبوعة وليست تابعة. هذا خلاصة كلام المصنف، والكلام في باب القياس كلام طويل جدا، ومن الصعب أن يحصر في صفحة واحدة أو صفحتين كما فعل المصنف هنا، ومن الصعب أيضا أن يحصر في محاضرة واحدة كما فعلنا نحن، ولكن هذه نبذة يسيرة عنه، ويعني لعل الإخوة يرجعون إلى المطولات أو إلى الكتب الحديثة لإيضاح ما يغمض عليهم في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله أجركم. شيخنا الفاضل، وردت بعض الأسئلة في الموقع. الأخت منال السيد جاد من مصر تسأل تقول ما هو أفضل وأيسر كتاب في توضيح القياس وأقسامه، وهل لنا نحن أن نقيس الأمور أم هذا للعلماء فقط؟ كذلك الشيخ لولو إبراهيم سؤال شبيه بالشق الثاني من السؤال الأول، تقول هل للإنسان بالنسبة لقياس الشبه، هل للإنسان الحرية في اختيار الحكم في قياس الشبه؟ طبعا قضية أن الإنسان يختار، أي إنسان يختار أن يأخذ بهذا أو بذاك، هذا غير وارد وليس له الحرية إلا إذا كان عالما مجتهدا. كذلك ليس لأحد أن يقيس إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد وألم بالأدلة، وذلك لأن القياس دليل متأخر عن النصوص وعن الإجماع، فلا يلجأ إلى القياس مع وجود النص، ولهذا وضعوا قاعدة لا قياس مع النص. فإذا كان الإنسان ما يعرف النصوص ولم يحط بها خبرة، فكيف يبادر بالقياس ويترك النصوص الصريحة؟ لا شك أن هذا يعني من الخطأ الكبير الذي قد يوقع الإنسان في مخالفة الإجماع وفي مخالفة النصوص القطعية، فهذا أمر يعني مستبعد نهائيا. أما يعني السؤال عن أفضل كتاب مثلا في شرح القياس، فأنا أحيل إلى الكتب الحديثة. الكتب الحديثة غالبا تكون أقرب إلى المبتدئين، ويكون المبتدئ أقدر على استيعابها. ونحن في أكثر من مناسبة ذكرنا جملة من كتب أصول الفقه التي كتبت في هذا العصر، وكتبت بأسلوب يناسب يعني المبتدئين غالبا، مثل أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، والوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، وأصول الفقه لأبي النور زهير، وأصول الفقه لأبي زهرة، ويعني غيرها كثير. فيعني هذه الكتب الحديثة أقرب إلى فهم الناس اليوم، ولكن لا ينتظر يعني من يكتفي بها أنه سيلم بجميع جوانب القياس، وإنما هي تفتح له المجال ليقرأ ما هو أوسع منها، وليدخل في عمق كتب أصول الفقه حتى يعني يتبين له كيفية إجراء القياس، وليركز أيضا على شروط القياس. ينبغي أن يركز الإنسان على شروط القياس، لأن كل دليل لا بد له من شروط للعمل به، فلا بد من الانتباه لهذا. ومن أهم هذه الشروط أن لا يعارض نصا صريحا، فأما إذا عارض النص الصريح فإنه لا يقبل، لأنهم يقولون لا قياس مع النص، ومقصود النص الصريح الذي لا يقبل تأويلا. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لدينا اتصال الأخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل يا أخت فاطمة. لو تكرمتم يا شيخ، بالنسبة للتعليل بالمشقة يعني في السفر، هل هي علة غير مضطردة؟ فيكون يعني الوصف الظاهر المنضبط هو السفر. واضح السؤال يا شيخ. نعم. طيب شكرا جزيلا الأخت فاطمة. شكرا. أبو جواد من السعودية، السلام عليكم. الأخ أبو جواد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، أنا أشكل علي شو اسمه قياس السفر، ذكرته انتفاع إلا في التعب، ما أدري يلحق بأي قياس. السؤال الثاني شو اسمه اللي فائد التعارض بين الأدلة. أبو جواد. هلا. عفوا لو سمحت أعيد السؤال الأول. السؤال الأول المشقة في السفر، تكلم الشيخ عن المشقة في السفر من منتفية، ذكرها من القياس أو ما فهمت الموضوع بالضبط يعني. طيب أشكل عليه. السؤال الثاني درس التعارض بين الأدلة، راجعت الدرس وأشكل عليه أن في حالة التعارض نجمع أول شيء. رقم اثنين اللي هو الترجيح. ثلاثة النسخ، هل الترجيح هو النسخ نفسه؟ يعني أرجح أنسخ واحد ربطي واحد، أو أن الترجيح شيء والنسخ شيء آخر؟ الله يجزاكم خير. طيب طيب وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا أبو جواد. لدينا اتصال آخر. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بكلم الشيخ. تفضل الشيخ اسمك. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا تشكل علي يعني بعض الظروف في المادة، وأتمنى لو فضيلتكم يعني يتكرم وينزل لنا ملزمة بأسلوبه يعني وكتابته يعني. طيب الشيخ إن شاء الله تعالى يرى في الموضوع، وبإذن الله إذا كان مناسب فلن يقصر الشيخ بإذن الله في هذا الشيء. الله يجزاكم خير. شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. كان السؤال الأول فاطمة. نعم. تسأل عن التعليل بالمشقة. التعليل بالمشقة، تقول أنكم قلتوا أنها غير مضطرد. نعم، إذا نظرنا إلى كلام الفقهاء نجد أن الذي يعلل بالمشقة ما يطردها، وإنما يقول أن الفطر يجوز حتى ولو لم توجد مشقة. لماذا؟ يقولون نحن نعلل بالمظنة، يعني بما هو مظنة المشقة، بما يعني يتوقع أنه تحصل فيه مشقة، فهذا مظنة المشقة هو السفر مثلا. وأما لو عللنا بالمشقة نفسها فنحن بين أمرين، إما أن نطرد العلة ونقول من شق عليه الصوم فليفطر، ومن لم يشق عليه فلا يجوز له الفطر بل يحرم عليه الفطر، وحينئذ نقع في مخالفة الاتفاق أو الإجماع، فإن العلماء والفقهاء المتقدمين كلهم يقولون إن السفر علة للفطر حتى ولو لم يشق عليه الصيام، فيجعلون يعني مجرد السفر علة لأن الشارع ربطه بالسفر، يعني جعل الحكم مرتبطا بالسفر، فيقولون أيضا لو عللناه بالمشقة يقولون هذا المشقة علة غير منضبطة، بمعنى أنها تختلف من فرد لآخر ويصبح كل شخص له حكم مستقل، والشرع دائما يعمد إلى توحيد الناس في الحكم وجعل الحكم مضطردا في جميع الناس، حتى لا يعني يتهم الفقيه مثلا بمحابات هذا أو ذاك ويقولون أجاز لفلان أن يفطر ولم يجز لفلان مثلا. فالشرع يسعى إلى توحيد الناس أمام التكليف، وليس معنى هذا أنهم جميعا سيكونون سواء، لكن الأصل فيه هو كذلك. فالذي علل بالمشقة إذا قال العلة المشقة ثم جاء وقال من لم يشق عليه وهو مسافر مثلا في الطائرة إلى أمريكا يجوز له أن يفطر، هذا انتقضت عليه، يعني من حيث المعنى ما وجدت المشقة معنى، المشقة معنى يعني لم يرد هذا لفظ المشقة هنا لم يرد، فمعنى هذا أنه نقض علته وأصبحت العلة باطلة. فهذا معنى قولهم إنها يعني لو عللنا بالمشقة سوف تنتقض، لأننا سنجيز الفطر لمن ليس عنده مشقة، وإلا خالفنا الإجماع وخالفنا النص. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ أبو زواد يسأل عن التعارض بين الأدلة، أنه قال أولا يكون يجمع بين الأدلة، ثانيا الترجيح، ثم بعد ذلك النسخ، وأشكل عليه فتن الترجيح والنسخ. أي نعم، لا هو الترتيب الطبيعي أن يبدأ أولا بالجمع بين الأدلة إذا أمكن، ثم إذا لم يمكن الجمع فيتجه إلى القول بالنسخ إذا أمكن النسخ بمعرفة التاريخ ومعرفة المتقدم من المتأخر فليلجأ إليه. ثم إن لم يتمكن من هذا وبقي الأمر يعني لم يعرف التاريخ، التاريخ غير معروف، ما يعرف المتقدم من المتأخر، فحينئذ يلجأ إلى الترجيح بين النصين المتعارضين بطرق الترجيح المختلفة، وهذه خصها العلماء بمؤلفات مستقلة. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، لعلكم تختمون الدرس أيضا تذكرون أسئلة هذا الدرس المبارك. يعني في ختام هذا الدرس أنا يعني أولا أنصح بقراءته في كتب في الكتب الحديثة، وعرض ما يشكل على بعض المتخصصين. الأسئلة التي يعني نريد أن الجواب عليها في الدرس القادم إن شاء الله ويتعلق بهذا الدرس، السؤال الأول اذكر أركان القياس مع التطبيق على المثال، يعني مع ذكر مثال للتطبيق عليه. السؤال الثاني ما معنى اضطراد العلة، ما معنى اضطراد العلة، ذكرنا أن العلة لابد أن تضطرد، فما معنى اضطراد العلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وكتب الله أجركم وجزاكم الله خير. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.